السلام عليكم ورحمة الله. يا أهلا بك. احنا النهاردة سهرتنا عن الولد الأشول اللي بيكتب بإيده الشمال. احنا عندنا في الكورة بنقول ان اللاعب الفلاني عنده شوطة شمال انما صاروخ، وفي الملاكمة بنقول ان تايسون او محمد علي كلين عنده وهوك شمال لكن أبيض هي والأبيض. وزمان في القرون الوسطى كان عندهم المبارز الأشول، وكان المبارز الأشول ده أسطورة لدرجة أنهم كانوا بيبنوا القلاع بطريقة مخصوصة بحيث أن لفة السلم تبقى عكسية، مرة يعملوا سلم عادي يلف بالحلزون كده، ومرة حلزون عكسي، سلم تاني حلزون عكسي. ليه؟ علشان يدي فرصة للمناورة باليد اليسرى اللي هو السلم اللي بالعكس. فلما يحصل ان يبقى فيه حالة هجوم بيتفضل الدفاع مبارز اشول ويضيع اللي قدامه. وحكاية الطفل الأشول اللي بيكتب بإيده الشمال دي حكاية ملهاش تفسير إلا في المخ. وإحنا عارفين في الفيزيولوجيا إن الإيد اليمين بيدير حركتها الفص الشمال في المخ، والإيد الشمال بيدير حركتها الفص اليمين، يعني للعكس، لأن الأعصاب بتتصالب، الكابلات بيحصل لها تصالب، وده يروح كده وده يروح كده بالعكس. فتبقى الإيد اليمين بيديرها الفص الشمال، والإيد الشمال بيديرها الفص اليمين. إيه اللي بيحصل في الطفل الأشول؟ إن في الأسابيع الأخيرة من الحمل في الرحم بيحصل ان نمو الفص الشمال بيتراجع والفص اليمين بيسبقه. وتكون النتيجة ايه؟ لما نمو الفص الشمال يقل، هتكون النتيجة ان الادارة بتاع الايد اليمين هتبقى اضعف، وبالتالي تبقى صلاحيتها وكفاءتها اقل. بينما لما الفص اليمين بيسبق في نموه ويتكامل اكتر، تكون النتيجة ان الايد الشمال تبقى الادارة بتاعتها بيرفكت 100%، وبالتالي الكفاءة بتاعتها 100%. فتكون النتيجة ان الطفل يجد اسهل عليه انه يستعمل ايده الشمال. ولان الفص الشمال اللي هو جراله تراجع في النمو بيبقى فيه مراكز الكلام، فتكون النتيجة ان في عدد كبير من الجماعة اللي بيكتبوا بإيدهم الشمال بيبقى عندهم امراض في الكلام، عيوب الكلام، يعني يفقفق ويتلجلج يتهته، يبقى لسانه تقيل اكتر شوية من النسبة العادية، بيبقى 10 أضعاف النسبة العادية بتاعة عيوب الكلام في اللي عندهم بيكتبوا بالشمال. وأيضا لوحظ إن أمراض الحساسية وأمراض جهاز المناعة بتبقى أيضا نسبتها أعلى، اللي هي أمراض زي الربو والروماتيزم والغمض الربيعي والحاجات دي بتبقى نسبتها أكثر. بينما لوحظ ان اللي بيكتب بإيده الشمال اقل استهدافا لامراض الاورام والسرطانات. طبعا مش معنى كده ان هتبقى صحته اوحش من صحة اللي بيكتب باليمين، لا، الاثنين صحتهم كويسة، لكن نوعيات الامراض بتختلف. دكتور جشون عمل دراسة على 2000 حالة من الحالات اللي بيكتبوا بالشمال واللي عندهم عيوب في الكلام، تهته يفقفق يتلجلج او لسانه تقيل، وبالنسبة للي يموت منهم يعني ياخذ المخ ويعمل فيه مقاطع مقاطع وعمل دراسة مستفيضة. فوجد ان فعلا المخ في حالة الجماعة اللي بيكتبوا بالشمال مختلف شوية، بمعنى انه اكثر سيمترية، يعني في تناغم اكثر. اما تعمل مقطع تلاقي الفصين زي بعض بدرجة كبيرة، لكن في العادي بيبقوا مختلفين. نمرة اثنين، ان في الجماعة اللي بيستعملوا ايدهم الشمال احيانا بيبقى فيه تجمعات خلوية في المخ في اماكن غير مألوفة، ودي هي اللي هي بتسبب امراض الكلام وغيره. في الواقع دكتور جاشوين كان له نظرية في تفسير المسألة، بيقول ان السبب في اختلاف نمو الفصين وتراجع نمو الفص الشمال في المخ في الأسابيع الأخيرة من الحمل بيكون سببه زيادة إفراز هرمون الذكورة اللي بيطلع من خشية المولود، يزيد معدلات الهرمون ده فيكون له تأثير سلبي على نمو الفص الأيسر، فيبتدي الفص الأيمن يسبقه فيتكامل أكثر، فتكون النتيجة الولد يتولد وكفاءة إيده اليمين أقل من كفاءة إيده الشمال. وأيضا بيفسر أمراض الحساسية والمناعة بإن التستوستيرون اللي هي هرمون الذكورة لما بيزيد معدلاته بيأثر على جهاز المناعة وعلى الحساسية. دي مجرد نظرية. هل معنى كده إن اللي بيكتب إيده الشمال يبقى مثلا متخلف، أو المعوقين اللي بيتهتهم ويفقفقهم هيبقوا أقل ذكاء وأقل كفاءة من الناحية العقلية؟ أبدا، أحيانا العكس هو الصحيح، وعندنا شواهد من التاريخ. يعني مثلا في نوابغ وعباقرة وعلماء عظام كانوا بيكتبوا بإيدهم الشمال، زي توماس أليسون المخترع العظيم اللي اخترع لنا المصباح الكهربائي والجراموفون ومئات الاختراعات اللي احنا عارفينها. أينشتاين، ألبرت أينشتاين بيكتب بإيده الشمال. ليوناردو دافنشي اللي هو الرسام العبقري وأحسن من رسم بالكشاف كان بيكتب بيرسم بإيده الشمال. أوغست رودان النحات الفرنسي العالم برضه كان بيكتب بإيده الشمال، وأوغست رودان بالذات كان معوق في طفولته وكان ينتهته ولسانه تقيل ويفقفق وحالته صعبة خالص. الملك جورج السادس في انجلترا كان أيضا بيكتب بإيده الشمال وكان بيفقفق ويتهته، وكانوا يكتبوا له الخطب فيقراها ببطء شديد في البرلمان. وودرو ويلسون الرئيس الامريكي برضه كان بيكتب بإيده الشمال، ومن ابطال التنس نافرا فيلوفا وماكنرو وبورج دول برضه شمالي، وبين نجوم السينما مارلين مونرو شيرلي ماكلين روك هاتسون شارل شابلن والراجل اللي بيمثل ادوار كوجاك مش فاكر اسمه ايه تيلي شفالس او حاجه زي كده. وطبعا في غيرهم كتير ذكي لكن دول على سبيل المثال. الكلام على ان الجماعه اللي بيسووا ايدهم الشمال او اللي يبقوا في الطفوله معوقين من ناحيه النطق ومن ناحيه الكلام مش معنى كده انهم الكفاءه العقليه اقل او ان عندهم تخلف عقلي او انهم اقل ذكاء، بل العكس انهم احيانا بيبقوا اكثر نبوغا. ايضا لقينا ان عباقرة الهندسة والرياضيات والكمبيوتر معظمهم اشول، وبيقولوا ان السبب في الحكاية دي هو ان مراكز ادراك الابعاد الثلاثة الطول والعرض والعمق بتبقى موجودة في الفص اليمين، والفص اليمين قلنا انه بيسبق في النمو. طيب قلنا ان الدكتور جاشوين بيقول ان السبب في تنامي الفص الايمن هو ما يحدث أثناء الحمل في الأسابيع الأخيرة من تزايد هرمون الذكورة اللي بتفرزه خصية المولود. وبيدلل على كده إن في حالات التوائم بيبقى فيه نسبة أكثر من العادية بالنسبة للي بيتولدوا شول، يعني بيكتبوا بإيدهم الشمال. وأيضا نسبة أكبر في مسألة أمراض الكلام، أمراض الكلام بالنسبة للتوائم بتبقى 3 أضعاف الولادات العادية. وبيقول إن ده يدل على إن المسألة هنا مش مرض وراثي زي في الشريط الوراثي، إنما ممكن التفسير بتاعه يفسر أكثر، لأن ده سببه المناخ الهرموني، والمناخ الهرموني مشترك والدورة الدموية مشتركة بالنسبة للتوائم لأنهم في نفس الرحم وفي نفس الأوضة. اليد اليسرى لها سمعة سيئة في الفولكلور وفي الأساطير، وتنسب إليها الأفعال الشيطانية والشرور، بينما تنسب البركة للإيد اليمين. وبيتقال إن إن الشيطان بيجي للإنسان من ناحية الشمال. طبعا الدين بتاعنا ما بيوفيش على الكلام ده، بالعكس ده في آيات صريحة إن الشيطان بيجي من اليمين ومن الشمال ومن قدام ومن وراء وحوالين الإنسان في كل حتة، ما فيش إلا حتة واحدة ما ذكرش القرآن إن بيجي منها الشيطان، وهي العلو، لأن العلو سبحانه وتعالى لله. في الرسوم القديمة عشان كده دايما بيراعوا انهم يحطوا الفنجان او الكوباية في الايد اليمين، والايد الشمال يطلعوا فيها مخالب ويخلوا شكلها وحش او يسكبوها تماما. وبمناسبة الكلام عن التوائم، فوجدوا بالاحصاء ان في افريقيا اعلى نسبة توائم في العالم، وعشان كده امراض الكلام في افريقيا اللي بيستعمل ايد الشمال 3 أضعاف النسبة في اي مكان، و10 أضعاف النسبة في اليابان بالذات، لان اليابان هي اقل بلد في العالم في توائم. ونشوف الحكاية بتاعة الفيلم بتاعنا وحكاية الولد اللي بيكتب ايد الشمال. حكينا ان في القرون الوسطى كانوا يبنوا القلاع بطريقه مخصوصه علشان يدوا فرصه للمبارز الاشول انه يقدر يناول احسن في المبارزه. دي السلالم اللي احنا شايفينها، واضح انها معموله بالعكس علشان المبارز اللي بيستعمل ايده الشمال يبقى عنده فرصه اكثر للمناوره، فلما واحد يهجم بيتصدى له المبارز الاشول ويضيعه. قبل كده كانت حكايه المبارز الاشول ده اسطوره. طبعا بيبقى في سلمين، سلم عادي بحلزون عادي وسلم عكسي بحلزون عكسي عشان اللي قدامهم فرصتين. الكلام ده كتبه ولد اشول يستعمل ايده الشمال، وفي نفس الوقت عنده امراض في الكلام وبيتهته وبيفقفق ولسانه ثقيل. دي المدرسه دي عندها روماتيزم، وهي في نفس الوقت مدرسة بتساعد الأولاد اللي هم عندهم عيوب في الكلام. ده الدكتور جاشوين اللي حكينا عنه، وبيقول في الواقع إن مش معنى الأشول إنه يكون محروم من النبوغ. فمثلا دكتور ستانلي اللي بنى المستشفى العظيم ده كان أشول وكان أستاذي، بيقول ده كان أستاذي وكان بيرسم بإيديه الاثنين في مهارة عجيبة. هو لدكتور ستانلي وكان بيفقفق ولجلج ولسانه تقيل خالص ويتكلم بصعوبة شديدة، لكن كان عبقري. اللي واقف قدامنا على الشمال ده عنده عيوب في الكلام وعنده لسان بيد الشمال، وفي نفس الوقت بيشتكي من التهاب مزمن في العين نتيجة حساسية في العين. ديان بتشتكي من برضو مفاصل وأوجاع مفاصل وروماتيزم، وتكتب إيدها الشمال. احنا قلنا انه عمل دراسة لألفين حالة وجمع لهم الدراسة دي في دوسيهات. حكاية ان اليد اليسرى وسمعتها في الفولكلور، وانهم كانوا بيشطبوا الايد خالص اليسرى لما يشتموها، شوف مشطوبة ازاي الايد الشمال. كانوا يتشائموا من الشمال، وفي نفس الوقت دايما في الرسم بنلاحظ ان هم يخلوا الاطفال يستعملوا الايد اليمين في الشاي وفي الكوبايات، بينما الايد الشمال يبقى فيها مخالب شكلها شوك. احيانا الجماعه اللي بيكتبوا بايد الشمال بيبقوا موهولين وبيقدروا يكتبوا كتابه بالعكس اللي هي صوره المراه، بحيث ان لو المرايه عكست الكتابه دي بتتعدل. هنشوف هنا المراية، تقرا من المراية تقرا على طول، بينما الولد بيكتب بالعكس، بيكتب ميرور ايمج، ودي عملية صعبة جدا مش عارفين ازاي بيعملوا الحكاية دي. يعني يكتب ميرور ايمج ده الرسام العظيم ليوناردو دافنشي، وده كان ايده بيكتب بايده الشمال، بيرسم بايده الشمال، وكان عبقري وعرفوا الحكاية دي من طريقة التظليل اللي بيظلل بيها وهو كان استاذ عظيم في التشريح. هو مفيش واحد يقدر يرسم العضلات بتفاصيلها زي ليوناردو دافنشي. بيقولوا انه كان بيستعمل ايده الشمال لانه كان بيظلل من فوق لتحت، ودي عاده الجماعه. حكاية الأشول ملهاش تفسير إلا في المخ، لأن زي ما حكينا الإيد الشمال بيديرها الفص اليمين والإيد اليمين يديرها الفص الشمال. واللي بيحصل إن الفص اليمين بيبقى أكثر تكاملا في الجماعة اللي بيستعملوا إيدهم الشمال. الدكتور جاشوين جمع عدد كبير جدا من أنخاخ اللي بيكتبوا بالشمال دول بعد وفاتهم، وقعد يعمل مقاطع في هذه الأنخاخ وبعدين يدرسها. أشوفوا هذه المقاطع رقيقة قوي. فبيقول أول نظرة للمقطع بشوف يعني نوع من السيمترية والتناظر غير عادي، يعني أكن النصين شبه بعض قوي، ده ما بيحصلش في الحالة العادية. التناظر والسيمترية أكثر من الحالة العادية. دول اللي عندهم مرضى بالكلام أو اللي عندهم الكتابة بالشمال. وفي نفس الوقت لاحظ إن في تجمعات خلوية في أماكن غير عادية. هنشوف هذه التجمعات. هنشوف التناظر هنا واضح إزاي. أكنهم زي بعض بالظبط، نصين زي بعض، ده ما بيبقاش في العادة. ودي الخلايا اللي معلم عليها، دي هي التجمعات الخلوية في أماكن غير عادية، ما بيبقاش في تجمعات في الحتة دي. ده الولد اللي هو شفناه، شفنا انه بيكتب، شفنا خطه في أول الفيلم، ولأنه عنده صعوبات في الكلام فالمدرسة بتساعده. الحكاية دي بتعوز صبر شديد جدا. لأنها بتحاول تشوف إيه الحروف اللي ما بيعرفش ينطقها وتمرنه شوية شوية، وطبعا عنده طول بال شديد، مثلا ما بيعرفش ينطق الخاء، فتقول له مثلا قول وراي، قول ورايا خلتي خلت خليل يخلي شوية خلف نخلة، قول معايا قول خلتي خلت خليل يخلي شوية خلف نخلة، خليل خل خلتي خلت خليل خليل يخلي شوية خل في مخلة. اهو ضحك اهو. هي المسألة عاوزة صبر طبعا، وممكن بالصبر يتغلب على عيوب النطق اللي عنده. ممكن يبقى في طفولته ويعوض بالشكل ده، وبعدين يطلع في النهايه زي اديسون. اديسون برضه كان عنده نفس المشكله، او اينشتاين، كل دول على فكره كانوا يكتبوا بايدهم الشمال وكانوا عندهم عيوب في الكلام. وودرو ويلسون الرئيس الامريكي ايضا كان بيكتب بايده الشمال. ومع ذلك كان يتحمل مهام رئاسة أكبر دولة. الفصين هنا زي ما احنا شايفين قلنا التناظر والسيمترية أكثر من الحالة العادية. بيعملوا هنا تمرينات للجماعة اللي بيستعملوا الإيد الشمال، ويختبروا القوة والمهارة والكفاءة في الإيد اليمين، في الإيد اليمين والإيد الشمال. والدكتور كتب فعلا النظرية بتاعته دي ونشرها في المجلات العلمية، وعمل مؤتمرات على نظريته، إن هو في الأسابيع الأخيرة من الحمل نتيجة زيادة إفراز هرمون الذكورة، بيكون الهرمون ده له تأثير سلبي على نمو الفص الأيسر. وجمع شواهد من حالات كتيرة ده الجنين لما بتكتمل الخصة حوالي الأسبوع ال 18 أو 19 بتبتدي تفرز. إذا كان إفراز التستوستيرون أو هرمون الذكورة كتير، دكتور جاشوين بيقول إن ده بيكون له تأثير سلبي على نمو الفص الأيسر، وبالتالي تطلع الإيد اليمين أقل كفاءة. هنا الفص الأيسر، وهنا بيوريك الأسابيع أهو، بدءا من الأسبوع العشرين يبتدي تأثير هرمون الذكورة يظهر، تكون النتيجة إن الفص الأيسر يتخلف والفص اليمين يسبق، وعلى ما الفصين يخصوا بعض يكون الفص الأيمن أكثر تكاملا، وبالتالي الإيد اليسرى أكثر كفاءة. والمسألة سببها شيء في الدورة الدموية، هو الهرمون اللي ماشي في الدورة الدموية، وإنه هو أعلى من المعدل الطبيعي. الواقع هم عملوا مؤتمر وناقشوه وكده، وقالوا طب إيه رأيك في لما تكون المولودة بنت؟ قال لهم اللي بيحصل إن نسبة اللي بيكتبوا بالشمال في البنات أقل، لكن إذا حصل فبيكون السبب ان البنت حساسه للهرمون الذكوره اللي بيطلع من الام، والمعروف ان الام برضه بنسبه قليله من الهرمون الذكوره في دمها رغم انها انثى. وهو يدلل دليل ثاني اللي هي حكايه التوائم، ان التوائم بيبقى نسبه امراض الكلام اكثر ونسبه اللي بيكتبوا بالشمال اكثر، والسبب هي انهم مشتركين في نفس المناخ الهرموني في الرحم. زي التوائم هنا هم بيشتركوا في مناخ هرموني واحد، فيبقى السبب نظريته اكثر معقوليه. في افريقيا احنا قلنا التوائم اعلى نسبه في العالم، وعشان كده تماثيل التوائم بنشوفها كتير قوي في النحت الافريقي. وقلنا ان عشان كده امراض الكلام واللي بيكتبوا بالشمال في الافريقيين اكتر، ثلاث اضعاف النسبه العاديه في اي مكان. وقلنا ان في اليابان اقل مكان فيه توائم. ده الملك جورج السادس، وشايفينه بيقرا، ممكن نسمع دلوقتي ازاي بيتلجلج وبيقرا بلسان تقيل. لو سمعنا الصوت دلوقتي هنسمع ان هو بيقرا ملجلج وبيقرا من ورقه، وكان بيستعمل ايده الشمال، وكان لاعب تنس ماهر، كان يلعب شمالي برضه. ومع كده الحفيد بتاعه اللي هو برنس تشارلز جه طبيعي. ده يدل على ان المساله مش مساله وراثه ومالهاش علاقه بالشريك الوراثي، انما محتمل يكون كلام جشون صح، وان هي سببها زياده هرمون. والطبيعه فيها سيمتريه اكثر، يعني في الزهور، في النبات، في الجماد، في الحيوان، في سيمتريه اكثر، بينما الانسان بتتكسر فيه السيمتريه دي. شوفوا هنا النظام في كل القواقع، الحلزون كله في اتجاه واحد. بينما في الانسان لو عملت خط عشان تقسم الجمجمه تلاقي كل نص شكل، وكذلك الفص اليمين والفص الشمال مش متشابهين، يعني مختلفين، ودايما في فروق، ومفيش السيمتريه مفقوده بين الفص الشمال والفص اليمين، وكمان التخصصات والمراكز مختلفه. لاحظوا ان عباقرة في الهندسه والرياضيات والجماعه بتوع المعمار دول بالذات بيبقوا نسبه عاليه فيهم بيرسموا بالشمال، وبيقال ان نمو الفص اليمين بيساعد اكثر، لان مراكز ادراك الابعاد طول العرض والعمق بتبقى كلها في الفص اليمين. فحكاية الفص اليمين المتكامل أكثر بتكون عامل مساعد في مهندس المعمار. كل الرسم ده طلع من الفص اليمين بتاع مهندس عبقري، والمهندس ده هنلاحظ هو والمساعدين بتوعه، خدوا بالكم من ايده، بيكتب بايد الشمال، بيرسم بالايد الشمال، والمساعدين برضه. في نسبة كبيرة من المهندسين المعماريين بيبقوا بيستعملوا ايدهم الشمال. وكذلك في علماء الرياضيات وعلماء الكمبيوتر برضه نفس الحكايه. قلنا تفسيرها ان النمو الكبير بتاع الفص اليمين معناها ادراك اكثر للابعاد الثلاثه، لان مراكز الابعاد في الفص اليمين معناها بيطلع العباقره منهم اكثر. دي طبعا حاجة كويسة بالنسبة للجماعة اللي بيرسموا الشمال، يعني مرشحين للعبقرية في حاجة وفي حاجات كتير. يعني من أبطال التنس قلنا في نفراتيلوفا وبورج وماكنرو، شمالي كلهم. وفي مصنع الأبل كمبيوتر بيقولوا إن اللي وضع تصميم هذا المصنع كله هو شاب مهندس عبقري وبيرسم بإيده الشمال. هذا المصنع بيطلع كل 15 دقيقة كمبيوتر، يعني معمول الآليات بتاعته بحيث انه يشتغل تلقائي كل 15 دقيقة يطلع كمبيوتر آليا كده اوتوماتيك، يجمع ويرتب ويعمل المعجزة الغريبة دي. ده المهندس اللي عمل تصميم المصنع كله، وده بصوا كده خدوا بالكم، واحد تلاقيه بيرسم بالشمال ويكتب بالشمال، والغريبة ان معاه ثلاث مساعدين نفس الشيء برضه كلهم شمالي. فطبعا معناها شيء، يعني في حاجة، يعني معناها الفصل اليمين ده حكاية وحكاية تانية. يعني السر كله في المخ، ليه بتكتب بالشمال ليه بتكتب باليمين، دي مسألة سرها في المخ. وكذلك التفوق في مهنة معينة برضه بنلاقي سبب مؤهلات معينة في المخ. ربنا سبحانه وتعالى لما بياخد حاجة بيدي حاجات، وقلنا ازاي انهم في الرسوم القديمه دايما يرسموا الفنجان في الايد اليمين بينما الايد الشمال يرسموها دايما بعيده. شارلي شابلن، كوجاك، هاروك هاتسون، وشيرلي ماكلين، ومارلين مونرو، كل الممثلين دول صاحبنا ده برضه شمالي، اصلا مش حافظ بقى كل نجوم الغنى والحاجات دي، لكن كل النجوم اللي شايفينهم دول بالنسبة اللي بيتابع بقى التلفزيون والسينما، فكل اللي شفناهم دول بيكتبوا بالشمال، وده على رأسهم ليوناردو دافنشي الرسام الإيطالي العبقري. صاحبنا ده صحيح هو معوق دلوقتي وبيتهته وبيلجلج، لكن ما نعرفش هيطلع ايه، جايز يطلع نجم كبير وعبقرية مشهورة. في الواقع طلعنا بحاجة مهمة من الفيلم، إن الظواهر الرتيبة والعادية، مثلا كنا بنكتب باليمين، الحكاية دي ما هي الصدفة، دي حكاية بتحصل بناء على ترتيب مسبق في الجهاز العصبي. وشفنا إن عشان انت تكتب بايدك اليمين يبقى لازم الادارة اللي في المخ اللي بتكون في الفص الشمال دايما، اللي بيدير الايد اليمين فص الشمال بتاع المخ، واللي بيدير الايد الشمال الفص اليمين بتاع المخ. فاذا شفت طفل بيكتب بكفاءة اكتر بايده الشمال، فسبب الحكاية دي ان الفص اليمين فيه نمو وتكامل اكتر. وشفنا ان ده بيفسر ليه ان الاشول بيبقى نسبة الاصابة في امراض الكلام اكثر، لان مراكز الكلام بتبقى في الفص الشمال، فلما الفص الشمال يتراجع في نموه يبقى احتمالات الاصابة بامراض الكلام اكثر. وشفنا النظرية بتاعة جشوين اللي بيقول فيها السبب هو زيادة إفراز هرمون الذكورة أثناء الأسابيع الأخيرة من الحمل، وسواء كان النظرية دي صح أو خطأ، ف مؤكد ان سبب الكتابة بالشمال سبب خلقي بيحصل فعلا جوه الرحم وفي الاسابيع الاخيره. السبب ايه؟ جايز جشون يكون صح وجايز ما يكونش، لكن مؤكد ان البدايه بتحصل في الرحم وفي الشهور الاخيره من الحمل، ولا تفسير لها الا ان الفص اللي هو اليمين لابد اكثر نموا وتكاملا من الفص الشمال. واكتشفنا ايضا ان السيمترية والتناظر هي القاعدة في النبات والحيوان والجماد، واننا لما نشوف زهرة ونقسمها من النص لا النص ده زي النص ده بالظبط، وكذلك بلورة مثلا نقسمها من النص لا النص ده زي النص ده بالظبط. التناظر مظبوط، ما بيتكسرش التناظر ده الا في الانسان. فبنلاحظ في الانسان انك لو عملت خط في وسط الجمجمه يبقى النص ده شكل والنص ده شكل، وكذلك الفصوص على اليمين والشمال مختلفه، تخصصات مختلفه، وكذلك لو رقبت كويس يعني دايما في فروق بين العين والعين مش زي بعض بالظبط، والودن والودن برضه بيبقى فيه فروق طفيفه. فبيقولوا بيفسروا الحكايه دي بيقولوا ربنا سبحانه وتعالى يعني مش عاوز يحط كل البيض في سله واحده عشان تيجي حادثه وتطير البني ادم، فربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يوزع، ما يحطش كل حته في حته واحده، يوزع هنا وهنا وهنا. وثانيا عدم السيمتريه بيساعد على التنوع، على التنوع وعلى الثراء. في الواقع ده بنلاحظه في الرسامين الكبار، يعني ان هم يجي يقول لك ايه نكسر السيمتريه هنا علشان اللوحه تبقى اكثر غنى، او مثلا الموسيقيين الكبار يقول لك نكسر الايقاع هنا عشان الودن ما تملش ويبقى في شيء جديد ويدهش السامع، او مثلا الهارمونيات العجيبه اللي يدخلوا نغمات تبدو انها متنافره لكن لما تخش مع بعضها بتعمل كل غريب، ايقاع حلو على الودن، تاثيره على الودن حلو بالرغم من عدم السيمتريه وعدم التناظر. ففي الواقع ان اذا كان ربنا سبحانه وتعالى جه في اعلى مخلوقه هو الانسان وكسر التناظر وكسر السيمتريه، فهي الاسباب زي ما حكينا، تنوع اكثر، فرصة لتوزيع المواهب بحيث لو حصل حادثة ما ينتهيش البني آدم ده كله. أيضا شفنا إن المعوق حقيقة مش محروم من العبقرية، وإن ربنا بياخد حاجة وبيدي حاجات، وإن ربنا لما بياخد البشر بيدي الخيال والنبوغ والمواهب الأدبية، وإن سبحانه وتعالى إذا خد باليمين بيدي بالشمال. والأمثلة شفناها ملهاش آخر، بدءا بأديسون وأينشتاين وليوناردو دافنشي والرودان وبين بتوع التمثيل وبتوع الغنى وبتوع التنس. ففي الواقع إن الطفل المعوق ده اللي بنشوفه معوق هو معوق دلوقتي، لكن لو صبر واجتهد وبيجي نفاجئ في الاخر بولد عبقري. وان في الواقع الرضا والقبول والصبر على البلاء والاجتهاد بيساعد انه يفتح الباب، وربنا يثيب نعمته على الصابر المجتهد. قطعا وراء رسام كبير زي ليوناردو دافنشي صبر بلا حدود. وتعلمنا ايضا ان احنا ما نحكمش بالبدايات لكن نحكم بالخواتيم. ورب بداية وصل قدامك طفل معوق مش عارف ينطق في النهاية تفاجأ بعبقري. وشفنا ان وراء الحرمان الظاهر بيكون فيه عطاء خفي من الله سبحانه وتعالى وعوض كبير للحمادين والشاكرين والمكافحين. وربنا بيقول وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وصدق الله العظيم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.